القرين هو شيطان وكره الله عز وجل بالإنسان ابتلاء. فالشيطان يأمر الإنسان بالسوء وبالفحشاء وبالمعاصي. القرين هو اللي بيأمر الإنسان إن هو يقترف الذنوب ويسيء الظن ويخاف إلى آخره. فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عشان كده الإنسان لما يخطر في باله خطر وحش يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما يحس إن في حاجة بتقول له اتفرج دور اعمل حاجة معصية الشيطان يقول هو اللي بيقول له كده. المؤمن بقى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيخنس.